والتقريرية والخلقية على أن نجتمع لدراسة الشمائل المحمدية. إخوة الإيمان، رسولنا، شفيعنا، حبيبنا، خليل ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فشلت يده بجواره. أيها الكرام، إن سعادة الثقلين في الالتزام بالوحيين بفهم الصحابة الكرام، لأن الله سبحانه وبحمده قال في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، اسمع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما المقصود بسبيل المؤمنين؟ الصحابة الكرام، وعلى رأسهم من؟ صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي تراب والد الحسنين، بل وبقية العشرة المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار الذين قال الله تعالى فيهم في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إخوتي في الله، إذا موطن الدلالة سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسؤال: هل احتفل إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد سيد الأولين والآخرين بمولده؟ الجواب: لا. ومن قال نعم احتفل فليأتنا بالدليل من كتاب أو من صحيح سنة. نعم. والسؤال: هل احتفل الخلفاء الراشدون بمولد حبيبهم وخليلهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. والسؤال: هل هم أعلم بشرع الله أم نحن أعلم من الخلفاء الراشدين بشرع الله من كتاب وصحيح سنة؟ الجواب: هم أعلم منا بشرع الله، فتنزل القرآن على نبينا محمد وهم معه يتلقون القرآن منه، حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد تلقيت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حضروا التنزيل فلم يحتفلوا بمولده النبوي. طيب، هل هم أكثر محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم أم نحن أكثر محبة لنبينا منهم؟ الجواب: هم أكثر محبة لنبينا منهم. فهذا الفاروق عمر قال: إني والله إني لأحبك يا رسول الله، إلا إني لأحبك ولكن نفسي ليس أكثر من نفسي. والله إني لأحبك يا رسول الله لكن ليس أكثر من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أكثر من نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال له: والله إني لأحبك حتى أكثر من نفس التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن تم إيمانك، أي الآن كمل إيمانك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، هل احتفلوا بمولده؟ الجواب لا، أما وأنهم أعلم منا بشرع الله وأتقى لله منا وأكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فالزموا غرزهم واعرفوا فضلهم وتمسكوا بآثارهم. فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ربك. أيها الرجل هل أنت معي؟ استيقظ، إن ربنا جل وعلا قال في آية الابتلاء، في أي آية؟ آية الابتلاء من أي سورة؟ من سورة آل عمران. ما هذه الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، اسمها آية الابتلاء، برهن على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في ستة أشياء: السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. هل حفظت ذلك؟ احفظ معي: إن الاتباع الحقيقي لا يتم للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتحقق ستة أوصاف، ألا وهي السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية. فمثلا الاحتفال برأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان والمولد النبوي، هل يوافق السبب الشرعي؟ الجواب لا. يعني ايه لا يوافق السبب الشرعي؟ اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يفعله خلفاؤه الراشدون. طب لماذا قلت خلفاؤه الراشدون بالذات؟ لانه ثبت عند ابي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل. من هنا نقول ما قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، فالاحتفال بالمولد النبوي والإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان ورأس السنة الهجرية لم يوافق السبب الشرعي، فبالتالي يكون بدعة. وأن يوافق الجنس، السبب والجنس. الجنس، أنت في عيد الأضحى بعد صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق تضحي، فالماعز إذا أتم سنة ودخل في السنة الثانية تجزئ عن رجل وأهل بيته، والضأن إذا بلغ ستة أشهر ودخل في السابع يجزئ عن رجل وأهل بيته، والبقر سنتان ودخلت في الثالث تجزئ عن سبع رجال وأهل بيوتهم، والإبل خمس سنين ودخلت في السادس تجزئ عن سبع رجال وأهل بيوتهم. عرفنا لماذا تقول هذا؟ لو أنك ضحيت بغزالة، الغزالة أكل الملوك وهي أغلى من الماعز ولحمها طيب، هل تجزئ؟ الجواب لا تجزئ. لماذا؟ لأنه ليس من الجنس الذي ضحى به النبي أو أذن بالتضحية به، حيث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يكون ذلك من الإبل أو البقرة أو الغنم ذكورا كانوا أو إناثا بالشروط التي ذكرت. يبقى إذن خالف الجنس فيكون مردودا. طيب والزمان؟ أنت تقول: أنا في رمضان مشغول، عندي فرن كنافة وقطايف، وهذا يقول عندي فرشة ملابس أطفال، وهذا يقول عندي كذا فرشة حلوى، فسأصوم رمضان في شعبان. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ماذا قال الله تعالى؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى حدد زمانا لركن من أركان الإسلام هو الصيام. والمكان، الوقوف على جبل عرفات في التاسع من ذي الحجة الحرام الركن الأعظم للحج، طاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن ليس على أي جبل تقف عليه في التاسع من ذي الحجة الحرام، بل على عرفات. نعم، المكان والقدر. أنت صليت الفجر اليوم ركعتين، تقول أنا سأصلي اليوم أربعة، والركعتين لله والأربعة لله، فإن تعمدت فكأنك تقول أنك مشرع، والصلاة تكون باطلة ومردودة عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. والعبادات توقيفية لا زيادة عليها ولا نقصان منها، وتؤدى بالكيفية والصفة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا في القدر. أما في الكيفية فأنت تقول في نفسك الركوع لمن؟ لله. والسجود لمن؟ لله. طيب الركوع أولا أم السجود؟ تقول الركوع. طب أما وأن الركوع والسجود لله، أنا سأسجد هذه المرة قبل أن أركع، فإن فعلت فصلاتك باطلة، وكأنك وضعت نفسك مشرع والأمر مردود عليك. لا بد أن يكون بنفس القدر والكيفية. إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آية الابتلاء بسورة آل عمران. لا يتم الاتباع الحقيقي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بستة أوصاف: السبب، الجنس، الزمان، المكان، القدر، الكيفية. فإن حققت ذلك يا عبد الله فأنت فعلا متبع. وهذا رجل لا يصلي الفجر في جماعة ويقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الصبح كل يوم بعد طلوع الشمس، إن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناقص. وهذا رجل مسبل في ثيابه يقول أنا أحب النبي، إن كان إزارا أو قميصا أو سروالا أو بنطالا، هذا حبه للنبي ناقص. وهذا رجل يحلق لحيته ويقول أنا أحب النبي، إن حبه للنبي ناقص ناقص. وهذا رجل قطع رحمه، أي أخواته وإخوانه وعماته وأعمامه وخالاته وأخواله، هذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناقص. وهذا رجل يسيء إلى جيرانه، هذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناقص. وهذا رجل لا يعرف تلاوة القرآن إلا في رمضان شهر القرآن، هذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناقص. وهذا رجل لا علاقة له بأذكار الصباح ولا أذكار المساء ولا الورد القرآن اليومي ولا أذكار الصلوات المشروعة ولا الأذكار الموظفة، هذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناقص. وهذا رجل لا يعرف مجالس العلم، يعرف الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات والعكوف على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستغرام والمسنجر، هذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناقص. وهذا رجل لا يسأل أهل العلم، لا يعرف إلا القدم والبسكت والسلة والطيرة. وهذا شايب على المعاش لا يعرف إلا الطاولة والضمر والشطرنج والكرسينة والجلوس على المقاهي والتسكع في الطرقات. أين أنت أيها الشايب من استعدادك لقبرك ومن تهيؤك لآخرتك؟ أما سمعت اغتنم خمسا قبل خمس؟ اغتنم حياتك قبل موتك. وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إذن قل إن كنتم تحبون الله، تحب الله وتحب رسوله، نعم، وتسرق في الميزان، وتغش في البيع والشراء، وتتلبس بالرشوة، وتنظر إلى ما حرم الله، وتصافح النساء الأجنبيات، إن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة، وبناتك يخرجن إلى المدرسة والجامعة كاسيات عاريات سافرات متبرجات، متحجبة، كيف حجابها يا ولدي؟ قال لابسة بنطلون جينز وبلوزة وشرب، هذا حجاب؟ الذي يفصل مفاتن جسدها اسمه حجاب؟ أين هو من صفات من شروط الحجاب؟ أين هي من آية الأحزاب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. وهذا رجل شتام لزوجته، ضراب لزوجته، ويقول أنا أحب النبي، حبه ناقص، كذوب، كذاب. لو كنت تحب النبي لعملت بوصية النبي في زوجتك، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. قلت وما ترضاه لابنتك وأختك وأمك ارضه لبنات الناس. وهذا رجل التربية في مفهومه أن يتحصل أولاده على البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه، يقول لك ربيت عيالي أفضل تربية، عندي ولد دكتور وبنت صيدلانية وولد ضابط. قلنا جميل، الدكتور بيصلي جماعة ولا في العيادة؟ قال ده فيه لله، يجيله واحد فقير يكشف عليه بدون مقابل. يا عم انا بسألك سؤال ركز معاي، الدكتور بيصلي في المسجد ولا في العيادة؟ اسأله في اليمين يجاوبك في الشمال. طيب والبنت الصيدلانية دي لابسة نقاب ولا خمار؟ قال بنت حلال. انا قلت لك بنت حرام؟ انا بقولك هي بتلبس نقاب ولا خمار؟ قال ده حتى اذا اتى اليها فقير لا تأخذ ثمن الدواء. وهذه اسبوع تذهب الصيدلانية، صيدلية يعني، ببدلة تتشبه بالرجال، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. اي نعم. طيب الضابط هل يحضر مجالس علمية شرعية؟ قال متواضع ولا يعرف الكبر. وانا قلت لك متكبر؟ انا بسألك هل له علاقة بمجالس العلم؟ هو راجل مسلم، واللي واجب على غيره واجب عليه، فكيف يتبصر بدينه الا من خلال قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم في الصحابة، فتسأله في اليمين يجيبك في الشمال. يا اخوة الايمان، ان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تلوكها الالسنة او ترددها الشفاء، انما محبة النبي صلى الله عليه وسلم تترجم في اتباعه في السيرة، كيف يوحي، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يبر والديك، كيف تبر والديك، كيف تعامل جيرانك، كيف تعامل الذمي المعاهد المستأمن، كيف تكون أمينا في البيع والشراء، كيف تكون عبدا لله في داخل المسجد وخارج المسجد، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يجامع، كيف كان ينام، كيف يدخل الكنيف دورة المية، كيف يخرج منها، كيف يدخل المسجد، كيف يخرج منه، ماذا يقول إذا طعم عند الآخرين. سنة معك على مدار 24 ساعة. قل إن صلاتي ونسكي، إيش بعدها؟ ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه محبة النبي تترجم في اتباعه في السيرة والسريرة. كيف يكون القلب خاليا من الكفر عامرا بالإيمان؟ خاليا من الشرك عامرا بالتوحيد، خاليا من النفاق عامرا بالإخلاص، خاليا من البدعة عامرا بالسنة، خاليا من المعصية عامرا من الطاعة بالطاعة. وإذ غلبتني شهوتي وضعف نفسي أكون من أهل قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم هكذا يقول هذا الذي يقول أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف علاقته بالدعوة إلى الله؟ هل يدعو؟ هو أنا أزهري؟ هو أنا سني؟ أمال أنت إيه؟ أنت سني حتى لو كنت حليقا، حتى لو كنت متفرنجا في هيئتك أنت رجل سني. ما عندنا في هنا في بلادنا في مصر إلا أهل السنة، أما في بلاد أخرى في دروز في شيعة في مش عارف بهائية، لا إحنا عندنا سنة فقط بفضل من الله، أدام الله علينا النعمة. أي نعم، فما عندنا طوائف وشغلات، مسلم وكافر ما في ثالث، والمسلمون هم الغلبة بنسبة 96%. أي نعم، فيا أيها الموفق ويا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم برهن عليها باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في السيرة والسريرة والصورة. كيف تكون صورتك على صورة النبي؟ تلقى شاب اسمه محمد، اسمه محمد، وشاب تاني اسمه أحمد، وشاب اسمه عبد الرحمن، تلقاه حلق راسه جزء من راسه طرف الجزء الثاني قزع، نهى عنه النبي، بيسوي مثل الكفار. طب وايه كمان؟ وسلسلة في رقبته وحظاظة في ايده ولابس بنطلون مقطع، واعزكم الله الكلب قدامه وسلسلة الكلب ماسكها في ايده وماشي وراه. تعال يا ابني اسمك ايه؟ اسمك محمد. وابوك اسمه يا ابني؟ احمد. احنا يا ابني هنا في باريس ولا لندن ولا واشنطن ولا موسكو؟ نحن في ارض الكنانة التي فتحها عمرو بن العاص في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، ارض اسلام. كيف تكون بهذه الهيئة كهيئة الكفار؟ واحد مغفل يقول انا كفرته، لا ما كفرتوش، قل هذه الهيئة هيئة الكفار. اي نعم، فلا تتهمني بما انا بريء منه. فنحن معاشر اهل السنة اصحاب الكبائر عندنا مؤمن بايمان فاسق بكبيرته، ان مات عليها دون ان يتوب منها ان شاء ربنا عذبه وان شاء غفر له، وان قدر عذابه فلا يخلد في النار بل يخرج بشفاعة سيد الشافعين محمد. لكن من يتحمل نار الدنيا؟ لا احد يتحملها، ولو كان بيلعب كون غفوره، ولو كون غفوره، ولو بيحمل اثقال، ولو بيلعب كاراتيه، ولو بيجري ضحية 5 كيلو، لا يتحمل. ونار الآخرة ضعفت على نار الدنيا ب69 جزءا، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسدد، يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، هذا المظهر القبيح يدل على إيه؟ 1 الجهل، 2 ضعف الإيمان، 3 ضعف الشخصية، انه يتبع ولد مغني ولد بتاع كورة من الكفار. اين اتباعك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي ان يكون في السيرة والسريرة والصورة. ثم اين تربية ابويك لك؟ تلقى واحد اعزك الله طويل عريض كده، يعني اسمحوا لي ان انا اقول شحط، وماشي في الشارع لابس شورت سروال اللي بيقولوا عليه شورت قصير، وانت عيب، انت راجل عندك 40 سنة، انت بتستحيش ولا ايه؟ تمشي في الشارع بشورت تظهر فخذك وعورة الرجل من السرة الى الركبة؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جرهد غطي فخذك ان الفخذ عورة. واحد يقول هل من الأدب أن تقول في موقف رسول الله نضحت؟ أنا أريد أن أنبهك بهذه الألفاظ الخارجة أحيانا، لأنني أحبك، أريدك أن تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، أريد أن تكون حياتنا كحياة الصحابة، بيوتنا كبيوت الصحابة. واحد يقول يعني ما كانش فيها بوتاجاز وثلاجة وغسالة ومكيف، هذا من حرم زينة الله؟ يعني كبيوت الصحابة في عقيدتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقياتنا. واحد يقول الطيارة بدعة، الطيارة بدعة، يا أيها المغفل، نحن نتكلم على ما يتقرب به إلى الله، أما الطيارة والسيارة والحافلة التي يسمونها أوتوبيس أو باص والمكيف واللابتوب والكمبيوتر وما كان على شاكلة ذلك كالموبايل والمحمول، هذه أمور إن استعملتها في الخير فأنت مأجور، وإذا استعملتها في الشر فأنت معذور. سكينة قد تقشر بها الخضار وتقطر بها اللحم، وآخر يقتل الناس بها، فعلى حسب الاستخدام. رجل عنده شقة استعملها في تسكين زوجته وأولاده، وآخر سوى فيها مكتبة عامة يقرأ الناس فيها، وآخر سواها مسجد، وآخر سواها بالدعارة أعزكم الله وعافانا وإياكم. فقد يستخدم الشيء في الحلال، عندك مخزن تأجر الواحد بيبيع سجاير ومعسل حرام، تأجر الواحد بيبيع الشيشة وحاجات المقاهي حرام، تأجر الواحد للرقص والدنس حرام، تأجر الواحد فتح فيه مواد غذائية حلال مباح. فإن هناك من الناس من يريد أن يعكر صفوه وأن يضع أمامك عقبات حتى لا تدعو إلى السنة. والجواب على هذه الأشياء مثلما سمعت، فيا أيها الموفق كن نبويا في ليلك ونهارك وسرائك وضرائك، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا ما أعده الله، أما من أعرض عن كتابه وسنة نبيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين القائل في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين والإسلام خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحصرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واجعلنا من أتباعه في السيرة والسريرة والصورة، وشفعه فينا بفضلك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. أيها الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل في الآتي. هل أنت مستيقظ أيها الشارب؟ وأنت أيها الشاب هل أنت شارد اللب؟ أما تعال تعال نتعلم سويا. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الآتي: تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، ثالثا ترك ما نهى عنه وزجر، رابعا ألا يعبد الله إلا بما شرع، خامسا أن تكون محبتنا له أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين، سادسا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، سابعا أن نعتقد أنه عبد لا يعبد، ثامنا ورسول لا يكذب، تاسعا بل يطاع ويتبع، عاشرا مات جسده وبقيت شريعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. 11 لا يحلف به، 12 لا يذبح له، 13 لا ينظر له، 14 لا يستغاث به، 16 لا يتوسل به، 18 يتوسل بمحبته وطاعته والاقتداء والتأسي بسنته ولا يتوسل بذاته الآن صلى الله عليه وسلم، 19 لا نشد الرحل لقبره وإنما نشد الرحل لمسجده، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. 20 نعتقد أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وأنه ختم به النبيون، وأن الغنائم أحلت له، وأن الأرض جعلت له مسجدا ترابها طهورة، وأنه أرسل إلى الناس كافة وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم. ومن رأى 21 ومن رآه في المنام فكأنما رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل به. 22 لا يتمكن الشيطان من أن يأتي بصورة الرسول، فإذا أتاك من يقول قد رأيت الرسول قل صف لي من رأيت، فإذا وصف الوصف الثابت في السنة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتاني رجل قال لقد رأيت رسول الله، قلت صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، ما وصفه؟ قال لحيته بيضاء كالقمر، قلت ليس رسول الله. قال لمن؟ من أولها؟ قلت نعم، فإن البياض في لحيته وشعره لا يتجاوز 20 شعرة صلوات الله وسلامه عليه، فله وصف عليه الصلاة والسلام، هو ليس بالطويل ولا بالقصير، وبطنه مساوية لصدره، وعينيه دلجة إذا نظرت إليها كأنه مكتحل، ولحيته تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه، وشعره بين كتفيه، ويرتدي عمامة بذؤابتين وأحيانا بذؤابة صلوات الله وسلامه عليه، ويرتدي السراويل ويرتدي الإزار ويرتدي القمصان، ووجهه كالقمر ليلة البدر كأن الشمس تجري في وجه أضحيان صلوات الله وسلامه عليه، وأسنانه بيضاء ومفلجة صلوات الله وسلامه عليه. نعم أيها الكرام، هذه بعض أوصاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه السرعة: ومن رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وحضراتكم ممن يلتزم بسنته وممن يدعو إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يشفعه فينا يوم القيامة، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حببنا في الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم تقبل موتاهم شهداء، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اسق عاطشهم، اللهم اكس عاريهم، يا غياث المغيثين اغثهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل دائرة السوء عليهم، صدهم عددا، اهلكهم بددا، لا تبقي منهم احدا، لا ترفع لهم في الارض راية، اجعلهم للخلق عبرة وآية. اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في السودان، اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في السودان، اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في السودان. اللهم اعذر اخواننا في اندونيسيا وماليزيا وتشاد واليمن والسودان على ما اصابهم من فيضانات، اللهم اعذرهم في مصائبهم واخلفهم خيرا منها. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد الاسلام والمسلمين، واجعل مصر امنا امانا سلاما وإسلاما يا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، واشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وسد دين كل مديون، وارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.